السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله في المسألة الرابعة: فصل. ومنها أنه إنما يصح في المسلك الأفهام والفهم، منها يعني من القواعد التي تنبني على المسألة الرابعة، وهي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة من القواعد التي تبنى على المسألة الرابعة. نعم. ما يكون عاما لجميع العرب فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني، فإن الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها، يعني ما يوجبه الله جل وعلا على جميع خلقه، على الجميع، مثل هذا يكون فهم الناس له متيسر، إلا لمن أعرض ولم يرفع بالدين رأسا، هذا شيء. أما من اهتم لدينه فإنه يفهمه كما يفهمه غيره، هذا ما يطلب من جميع الناس. ثم يبقى مراتب ومنازل يتفاوت فيها الخواص. نعم. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا، ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة، فذاك كالكنايات الغامضة والرموز البعيدة التي تخفى عن الجمهور ولا تخفى عمن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حكم معهودها. ولذا يحرص أهل العلم في توجيه الناس، عامة الناس ومن في أحكام العامة، إلى المطالعة في الكتب الميسرة، الكتب الميسرة التي يفهمونها، ويجعلون الكتب التي تحتاج إلى تعب ومعاناة ومراجعة شيوخ وشروح، هذه يجعلونها خواص طلاب العلم. يعني لو سأل طالب أو طبيب مثلا أو مهندس أو تاجر أو مزارع أو غيرهم يريد مثلا مختصرا في الفقه يراجعه فيما يحتاج إليه، هل يقال اذهب إلى مختصر خليل، اقتني مختصر خليل وراجعه فيما أشكل عليك؟ مستحيل، هذا صد له عما يريد. أو يقال له تقتني زاد المستقنع كتاب مختصر فيه كل ما تريد؟ ما يمكن، لأنه لا يدرك مثل هذه الأمور. يوصى بكتب سهلة ميسرة كتبت بأسلوب العصر، ولذا مثل الملخص الفقهي أو كتب الشيخ ابن سعدي تقرأ يعني على كافة المستويات، يستفيد منها الناس كله. أيضا كتب الشيخ ابن عثيمين يفهمونها، يفهمها المثقفون بدون تعب، يوصى بها لهم. لكن المتون المثينة التي ألفت ورتبت لطلاب العلم الذين يتوقع منهم أن يكونوا علماء، هؤلاء يختلفون عن أولئك، يختلفون عن أولئك. فيشترك عامة الناس مع أوساط المثقفين في الكتب السهلة الميسرة. فعلى سبيل المثال لو جاء طبيب يسأل أو مهندس أو أي صاحب مهنة من المهن في غير علم الشرعي يريد أن يأخذ الفقه على طريقة السؤال والجواب بطريقة ميسرة، هذا يقال له اقرأ في فتاوى اللجنة الدائمة، اقرأ في فتاوى الشيخ ابن عثيمين، اقرأ في فتاوى الشيخ ابن باز. لكن يقال له اقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما يمكن، ما يمكن أن يقال له اقرأ في كتب في فتاوى شيخ الإسلام، لأن هذه لا تناسبه. بينما طلاب العلم خواصهم يصون بأن يقرأوا في الكتب المتينة التي تتعبهم وتشق عليهم، يشق عليهم فهمها، عليها يتربون. كل هذا يتفرع من هذه القاعدة. نعم. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب، ولذلك أنزل القرآن على 7 أحرف. نعم، معانيه مشتركة لجميع العرب الذين نزل عليهم. لا يقال إنه الآن لا يشكل شيء من القرآن على العامة لأنهم عرب، لا، هؤلاء لبعد العهد ودخول المؤثرات التي تعوق عن فهم ما أنزل الله، مثل هؤلاء يقال لهم مثل هذا الكلام، تكون معانيه مشتركة لجميع العرب، يعني يفهمه النجدي ويفهمه التونسي ويفهمه العراقي على حد سواء، يتفاوت في فهمه، لا سيما بعد أن أجمع الصحابة على كتابة المصحف على حرف واحد. أما في عصر التنزيل لو أطر العرب كلهم بقبائلهم وشعوبهم على حرف واحد حق عليهم، الهذلي يصعب عليه ينطق بلهجة قريش، والتميمي يصعب عليه أن ينطق ويؤدي الحروف كما تؤديها تميم أو هذيل أو ما أشبهه أو ثقيف، فاحتاجوا إلى أن يكون رفقا بهم لأن القرآن نزل وفيهم الشيخ الكبير، فيهم بل كلهم عوام. على كل حال نزل القرآن 7 أحرف ليفهمه الجميع، ثم بعد ذلك اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عثمان وأن يكون على العرضة الأخيرة بالترتيب المدون بالحروف المدونة من غير زيادة ولا نقصان. نعم. واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه، يعني إما فهمه ثقيف على هذا الحرف فهموا على حرف آخر، فقل مثل هذا في سائر القبائل. نعم. وأيضا فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط، لأن الضعيف ليس كالقوي ولا الصغير كالكبير ولا الأنثى كالذكر. الكلام الأول في الألفاظ التي هي قوالب المعاني، والثاني في المعاني وما يترتب عليها من أثر عملي، الناس كما يتفاوتون في فهمهم لاختلاف لهجاتهم ولغاتهم يتفاوتون أيضا في قدراتهم واستطاعتهم، فالقوي تكليفه ليس من تكليف الضعيف ولا العكس. نعم يشتركون في الأركان إلا من عجز، لكن يبقى أن هناك يستطيعها القوي ولا يستطيعها الضعيف، فيتفاوتون في مثل هذا. نعم. بل كل له حد ينتهي إليه في العادة الجارية، فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه، وألزموا ذلك من طريقهم بالحجة القائمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك، ولو شاء الله لألزمهم ما لا يطيقون ولكلفهم بغير قيام حجة ولا إتيان ببرهان ولا وعظ ولا تذكير، ولطوقهم فهم ما لا يفهم وعلم ما لم يعلم، فلا حجر عليه في ذلك، فإن حجة الملك قائمة. قل فلله الحجة البالغة. لكن الله أيضا الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، فالخلق خلقه والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل، لو أراد ذلك فعل، ولا يكون بذلك ظالما لخلقه، لكن من رحمته التي وسعت كل شيء رفق بهم ولطف بهم وأنزل عليهم من التكاليف ما يطيقون. نعم. لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا، وكلفهم من حيث لهم القدرة على ما به كلفوا، وغذوا في أثناء ذلك بما يستقيم به منآدهم ويقوى به. غذوا. نعم. غذوا. وغذوا. تخفيف الأصل. غذي بالحرام بالتخفيف. مضبوطة هون بالشكل حتى عندي مضبوطة. أيوه. كان ما يصلح. وغذي بالحرام مثله. غذوتك. نعم. غذوتك مولودا وعلتك يافعا. التخفيف. نعم. ويقوى به ضعيفهم وتنتهض به عزائمهم من الوعد تارة والوعيد أخرى والموعظة الحسنة أخرى وبيان مجاري العادات في من سلف من الأمم الماضية والقرون الخالية إلى غير ذلك مما في معناه حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمر دون الخلق الماضين بل هم مشتركون في مقتضاه ولا يكونون مشتركين إلا فيما لهم منة على تحمله وزادهم تخفيفا دون الأولين وأجرى فوقهم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد خرج الترمذي وصححه عن أبي بن كعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم. فصل. ومنها هذا الكلام مناسب لمن نزل عليهم القرآن قبل اختلاط العرب بغيرهم، كانوا يفهمون الغريب كما هو مدون في كتب الغريب لأنهم هم المصادر في هذا الباب. العرب الذين أنزل إليهم عليهم القرآن هم المصادر في تفسير الغريب، وكتب الغريب وكتب اللغة إلا ما أخذت عنه. لكن لو قيل هذا الكلام لعوام الناس اليوم أو حتى كثير من طلاب العلم الذين لا يرفعون بهذا رأس، لو سئل طالب علم عن عسعس مثلا أو عن جرز أو ما أشبه ذلك من الكلمات الغريبة لصعب عليه. فكيف بالعامة الذين ينزلون الحقائق العرفية على النصوص الشرعية؟ يعني البون شاسع الآن، ابتعد الناس عن لغتهم وعما يتعلق بها من مما نزل بها من كتاب والسنة، فلا بد من العناية بهذه الأمور. فطلاب العلم عليهم أن يعنوا بهذا ويفهموا كتاب الله جل وعلا على ما فهمه عليه الصحابة، على فهم الصحابة، لا يجوز أن يتعدى فهم الصحابة. نعم قد يحيط الإنسان بأقوال الصحابة في الآية وبما قيل في كتب الغريب وكتب المشكل وكتب التفسير وكتب اللغة، ثم بعد ذلك يلوح له معنى غير ما لح لهم، وهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون النص مما اتفق على تفسيره فلا يجوز إحداث قول فيه، وإن كان مما اختلف في تفسيره فالنظر فيه مجال، فيه مجال للنظر، لا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام يبلغ الشاعر الغائب رب مبلغ أوعى من سامع. ولا شك أنه قد يأتي من بعد الصحابة من يلوح له غير ما لاح لهم عند اختلافهم. أما إذا اتفقوا على شيء فلا كلام، إذا اتفقوا على شيء فلا يجوز الخروج عن أقوالهم، أما إذا اختلفوا حينئذ يكون النظر مجال ممن لديه أهلية النظر، وليس لكل أحد، لأنه يطالعنا في وسائل الإعلام من ليس من أهل النظر ومع ذلك يتكلم في النصوص بما يلوح له من خلال فطرته الممسوخة التي دخلها ما دخل. فتجدون في كلامهم البعد الشديد عن مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وعن ما جاء من القواعد العامة ومن المقاصد الشرعية. نعم. إذا كان الإنسان يعني كيف؟ لا، القراءات العشر ما تغير الصورة، كل هذه القراءات يحتملها مصحف عثمان، مجلس ومجالس. نعم، تفسحوا بالمجلس، تفسحوا بالمجالس، شو فرق؟ لأن الرسم يحتمل كل هذه القراءات، ما في أشكال. هو الإشكال في آية التوبة، هذا الذي يشكل عندي، تجري تحتها الأنهار قرئ من تحتها، هذه التي لا يحتملها الرسم، فما أدري هل قرئ في السابع من تحتها في هذا الموضع. قال لي واحد من القراء أنها قراءة لكن ما يحتملها الرسم، ولذلك لا تجوز بها، لا تصح بها الصلاة ولا يستنبط بها، وإن جاءت في موضع آخر. نعم. ومنها أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، يعني من القواعد المتعلقة بالمسألة الرابعة، وهي القاعدة الرابعة. نعم. بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود. نعم، المعنى هو المقصود، ولذلك كل ما يؤدي المعنى يقتصر عليه، إما باللفظ عند الموافقة في اللغة، أو بالترجمة، أو بالإشارة عند الأصم الأبكم بالإشارة، فهذا يؤدي المعنى. ويختلفون هل الإشارة تأخذ حكم اللفظ من كل وجه أو لا، يعني الإشارة المفهمة هل تأخذ حكم اللفظ؟ يعني جاء رد السلام بالإشارة، وأسمى سألت عائشة عن صلاة الكسوف فأشارت إلى السماء فقالت آية تقولها أسمى، فأشارت عائشة برأسها أن نعم، أشارت برأسها، فهل مثل هذه الإشارات تبطل الصلاة باعتبار أن هذه الإشارات مفهمة ولا حكم اللفظ؟ هذا وقع من الصحابة، وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، أشار بالسلام ولم يرد باللفظ، لأن لو كان حكم اللفظ من كل وجه لرد باللفظ لأنه هو الأصل، لكن الرد باللفظ مبطل للصلاة، والإشارة لا تبطل الصلاة، فافترق من هذه الحيثية. والأصل المعنى، كل ما أدى المعنى المقصود سواء اتفقت اللغة أو اختلفت، سواء كان الإنسان ناطقا أو لا. نعم. ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه، كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس ولا يابس. تقدم بيته قبل ورقتين وثلاث، تقدم فقلت أنشدتني من بائس، وقال يابس وبائس واحد. نعم. اتكالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم. وأبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري عن أنس بن مالك. المستخرج على صحيح البخاري، مستخرج الإسماعيلي، أبي بكر الإسماعيلي له مستخرج على صحيح البخاري، والاستخراج أن يعمد حافظ كالإسماعيلي مثلا، أو أبي عوانة، أو أبي نعيم، أو غيرهما من أصحاب المستخرجات، يعمد إلى كتاب من كتب السنة من الأصول المعتبرة كالبخاري أو مسلم أو غيرهما، يعمد إليه فيخرج أحاديثه بأسانيده هو، بأسانيد المستخرج لا أسانيد الأصل، ومن غير طريق صاحب الأصل، فيسمونه مستخرج، فيخرج الأحاديث أنفسها. وقد يكون في اختلاف في اللفظ، وهذا كثير وقد يكون خلاف المعنى وهذا موجود، إذ ربما خالفت نعم وما تزيد فحكما بصحته، فهو مع العلوي من فائدته نعم، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. نبدأ الباب من أوله، استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوي فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. ولذا الذي يخرج من المستخرجات ويعزو إلى الأصل هذا يخطئ كثيرا، وإن فعله من فعله كالبيهقي بن الأثير في جامع الأصول يعتمدون على المستخرجات ويقول رواه البخاري، هذه المستخرجات فيها زوائد وفيها ألفاظ غير ألفاظ الصحيح، ولو كان جامع الأصول مأخوذ مباشرة من الكتب الخمسة الأصلية لنفع الله به نفعا عظيما، مع أن الناس ينتفعون به لكن اعتماده على المستخرجات قلل من فائدته. يعني لو وجد بمثابته كتاب يجمع بين الأصول الستة بحروفها لكان الغاية، هو المطلب. نعم. لا، هم يقولون من فائدته الزيادة في قدر الصحيح، الزيادة في قدر الصحيح تؤخذ من المستخرجات، لكن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا برجال أصحاب الأصل، ولذلك خرج فيها لرواة ضعف، خرج فيها لرواة ضعفاء، وعلى هذا وما تزيد فحكما بصحته، يقول حفظ عراقي تبع لابن الصلاح، وما تزيد فحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته، لكن ليس على إطلاقه، إنما يحكم بصحته إذا صح السند. نعم، وجود الأصل، وجود أصل الحديث في كتاب التزمت صحته يجعل لهذا الفرع شيء من الاستئناس، يجعل له شيء يركن إليه ويؤنس به كما قال ابن الصلاح وغيره. نعم. لا، المهم انه ما يكون من طريقه، ما ياتي الاسماعيلي ويروي حديث الاعمال بالنيات يقول حدثنا البخاري حدثنا الحميدي، لا، ان كان من طريق البخاري ما هذا الاستخراج، لا، ان كان من طريق غير البخاري عن الحميدي استخراج، لكن قد يضيق عليه المخرج ولا يجد الحديث الا عند البخاري، فإما أن يتركه ويترك الحديث فلا يذكره، أو يعلقه بدون إسناد، أو يذكره من طريق المؤلف ويخل بالشرط. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ فاكهة وأبا، قال ما الأب، ثم قال ما كلفنا هذا، أو قال ما أمرنا بهذا. وفيه أيضا عن أنس أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله فاكهة وأبا ما الأب، فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف. ومن المشهور تأديب، ولعل عمر رضي الله تعالى عنه فهم من حال السائل أن سؤاله لا يقصد به الاستفهام وإنما يقصد به التعنيت، كما ترجم الإمام البخاري باب ما يكره من كثرة السؤال، وهذا جاء فيه النص نهى عن كثرة السؤال، عن قيل وقال وكثرة السؤال. لكن إذا جاء شخص أشكلت عليه هذه المسألة أو أشكل عليك لفظ جرز أو عسعس أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه له أن يسأل عنها، وعلى المسؤول إذا كان عنده أن يجيب أو يحيله على ما ينتفع به. ولذا معرفة غريب القرآن من أهم المهمات، لأنها تعين على التدبر، يعني كيف يتدبر الإنسان كلام لا يفهم معناه، لا يمكن أن يتدبر الكلام إلا إذا فهم معناه. نعم. ومن المشهور تأديبه لصديق حين كان يكثر السؤال عن المرسلات والعاصفات ونحوهما، وظاهر هذا كله أنه إنما نهي عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة، ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره مما هو أهم منه تكلف، ولهذا أصل في الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا، بل هو مضطر إليه، كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فإنه سأل عنه على المنبر فقال له سأل ولا سؤال؟ سأل، هو الذي سأل. عندك على ألف؟ عمر. عندك على ألف؟ لا، هي على هنا على نبرة وردت من قبل على ألف. السياق يدل على أن عمر هو السائل وأجابه رجل من هذيل، لكن الصورة صورة هي مكتوبة على نبرة وصوابها سأل. نعم. فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص. ثم أنشده: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. فقال عمر: أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. نعم، ديوان العرب ودواوينهم وأشعارهم في غاية الأهمية لطالب العلم. نعم، فيها من الشعر الذي لا يجوز لا نظمه ولا روايته من فخر وهجاء وغزل وتشبيب، لكن يبقى أنه ديوان العرب وبه يفسر القرآن، به يفسر القرآن. لكن من هذه الأبيات التي فيها شيء من الإسفاف نجد أهل العلم يتداولونها في كتبهم، قد توجد في كتب التفسير، قد توجد في كتب التفسير. يعني ذكر الحافظ بن كثير وغيره من المفسرين البيت المنسوب عن ابن عباس في المزدلفة: نعم أن تصدق الطير. المقصود أن مثل هذا موجود في كتب أهل العلم، والشواهد النحوية وغيرها فيها شيء من هذا. فهل يغتفر مثل هذا للفائدة الراجحة المترتبة عليه، أو نقول ينبغي أن يكون المسلم لا سيما طالب العلم عفيف اللسان عن رواية مثل هذه الأشياء؟ لكنهم يتتابعون على هذا، يعني كتب التفسير فضلا عن غيرها مملوءة بهذه الأبيات، لأن الشاهد منها واضح، والبيت ممن يستشهد به أو مما يستشهد به، والشاعر حجة في مثل هذا الكلام. ولذلك يقول: عليكم بديوان العرب، عليكم تمسكوا بشعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. كتب النحو أيضا مملوءة من هذا. فلعل المفسدة هذه تكون مغمورة في جانب المصلحة العظمى التي منها تحصيل تفسير القرآن والسنة. نعم. على كل حال، جرت عادة العرب في افتتاح القصائد بالغزل، العرب جرت عادتهم بهذا، وتبعهم بعض العلماء. تجد القصيدة في العقائد مثلا مفتتحة بأبيات من الغزل، يعني لو قرأت مطلع النونية مثلا وجدت شيء من هذا، ومطلع الميمية ابن القيم، كثير من القصائد تفتتح بهذا. فلعل هذا مما تترتب عليه مصلحة راجحة. نعم. فليس بين الخبرين تعارض، لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على الملتمس وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل ومشيه على غير طريق، والله الواقي برحمته. تلتمس غرائبه معانيه على غير الوجه الذي ينبغي، ولذا لا ينبغي أن يتصدى لتفسير القرآن أو شرح السنة إلا من لديه الخبرة بالكتاب والسنة، إضافة إلى معرفته بلغة العرب، فقد اختار من المعاني لهذا اللفظ الذي يريد تفسيره غير ما يدل عليه السياق، فتبعد به النجعة، يبعد النجعة في مثل هذا لاختياره لفظا لا يوافق ما يؤيده السياق، لأن يعني كل لفظة لها معاني في لغة العرب، قد يصل في بعض الألفاظ إلى 10 معاني أو أكثر، ثم هذا يأخذ أدنى معنى لهذا اللفظ ويركبه وينقلب المعنى رأسا على عقب، وحينئذ يكون عمله في غير معمل ومشيه على غير طريق. نعم. فصل. ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمية تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها، أما الاعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور، من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك، فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. نعم. كانت العقائد ومسائل الاعتقاد في عهد الصحابة والتابعين هي أسهل العلوم، ثم دخلها ما دخلها من الدخل من الكلام وغيره حتى صارت أعقد العلوم. أسهل العلوم لأنها مبنية على التسليم، سمعت هذا اللفظ وفهمت معناه من لغة العرب وسلمت الكيفية لله جل وعلا، ثم بعد ذلك ليس وراء ذلك شيء، بينما ما يتعلق بالأحكام ويتعلق بالآداب ويتعلق بغيرها وراءها عمل، فتحتاج إلى استفصال أكثر، فترتب على ذلك أنها أشد من مسائل الاعتقاد. لكن الذي حصل العكس، الذي حصل فيما بعد العكس، تساهل الناس في العمل فتركوا التفقه، فسهل عليهم أن تمر عليهم آيات الأحكام وفهموها، لكن ماذا وراء هذا الفهم؟ وأما مسائل الاعتقاد فإنهم أقحموا فيها ما ليس منها ومزجوها بما لا يجوز مزجها فيه، و أدخلوا فيها علم الكلام الذي هو شؤم على العلم جملة، فصار من أعقد العلوم علم العقائد، وبنوه على مقدمات ونتائج ليست مأخوذة من كتاب السنة، فزادت صعوبته على المتعلمين. نعم. وأيضا فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق. نعم. لو كلفنا العوام والأميين الذين نزل عليهم القرآن بما كلف به أتباع المذاهب المخالفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ما دونوه في كتب علم الكلام، كلفوا عانة من مقدمات ونتائج لا يفهمها إلا الحذاق، فضلا عن المتوسطين، فضلا عن العامة، وقد يخفى كثير منها حتى على الحذاق. نعم. فكيف يكلف بها عامة الناس؟ وإذا فهمت أدت إلى نتائج غير مراد الله جل وعلا، ولذلك أوصلت أصحابها إلى الابتداع، يعني لو أنها مع هذه المقدمات التقت مع النتائج الشرعية، نعم قلنا أنها مخالفة للصراط المستقيم، لأن النتيجة عرفت بدون مقدمات. فكون نحتاج إلى مقدمات ليست من الكتاب والسنة لنصل إلى النتائج التي في الكتاب والسنة، كل هذا عنا ما له داعي المقدمات. والصراط المستقيم أقرب طريق يوصل إلى المقصود، وهذا هو أسلوب الكتاب والسنة، بلا مقدمات بلا نتائج. نعم، النتائج ابتداء ومفهومه واضحة. نعم. وهو غير واقع كما هو مذكور في كتب الأصول، ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات، وحضت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك، وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه إلى قاعدة عامة، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول. نعم، لا ينكر تفاضل الإدراكات على الجملة، وإنما النظر في القدر المكلف به. القدر المكلف به، يعني النصيب المكلف به. ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين، كما لم يأتي ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة، بل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها، حتى قال لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وثبت النهي عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعني عاما في الاعتقاديات والعمليات. وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل، وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقول لفهمها مما سكت عنه، أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه. هل يفهم من كلام مالك رحمه الله أن العناية ينبغي أن تتجه إلى الأحكام التي يعمل بها ولها فائدة عملية مثل أحكام الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من العبادات والمعاملات دون العقائد؟ إن كان المراد بالعقائد التشقيقات التي شققها وفرعها أهل الكلام فنعم، يعني المواقف أصله مجلد ثم شرح مجلدين وبلغت شروحه العشرات، وبعض الشروح يقع في 8 مجلدات، ولو اختصر لا أمكن في قدر يسير من هذا. كل هذا يبني هذا على هذا، وذا يحشي وذا يزيد وذا ينقص وذكر احتمالات، وهذا فهمه غير هذا غير فهم هذا، ثم بعد ذلك يصد عما تحته فائدة وعمل. فمثل هذا لا ينبغي الاشتغال به. أما الكتب، كتب العقائد التي عمدتها الكتاب والسنة والردود على المخالفين، هذه لابد منها، بل هي أهم المهمات، ودخولها في الفقه الذي جاء الحث عليه من يريد الله بخير وفقه في الدين دخولا أوليا، حتى كان من السلف من يسميها الفقه الأكبر. فالعناية بالعقائد المعتمدة على الكتاب والسنة أمر لابد منه، وينبغي أن تكون العناية به أكثر من العناية بالأحكام، لأنها متعلقة بأشرف مقصوده والله جل وعلا، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام والآداب وغيرها. هذا ما أردت التنبيه عليه، لأن هذا الكلام مهم. كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل، الاعتقاد عمل، فنحتاج إلى أن نصحح الاعتقاد، ولا نستطيع ذلك إلا بمعرفة كتب العقيدة التي ألفها العلماء المحققون. أما ما ألف من قبل المتكلمين أو من قبل الخلف كما يقولون، هذه الاشتغال بها مضيعة للوقت، وهي التي تصد عن العمل. قل هذا جاء في الأول إلا فيما ينبني عليه عمل يراد به عمل الجوارح والقلوب بلا شك. نعم. نعم. أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه، كأن الكلام قد يفهم منه ويؤيد ما ينسب للإمام مالك أن آيات الصفات ينبغي أن لا تلقى على العامة لأنها من المتشابه، والصواب أنها من المحكم، وحجبها عن العامة ليس بأشد من حجب آيات القرآن. فالصفة جاء في آيات القرآن يعني تحجب عن العامة، يمكن حجب القرآن عن العامة؟ ما يمكن. فكما أنه لا يمكن حجب آيات الصفات لا يمكن أيضا حجب أحاديث الصفات، وإنما يعلمون ما تطيقه عقولهم منها برفق وليعتقدوا ما يمكن معرفته، وأما ما لا تدركه عقولهم فإنهم لا يكلفون به. نعم. وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها، ولله در القائل وللعقول قوى تستن دون مدى إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات. نعم، لأن العقل له حد يدرك بقدر ما أودعه الله فيه من الإدراك، لكن لو قيل لعقل الناس أخبرنا ما وراء هذا الجدار لا يستطيع، الذي لا يستطيعه ويخوض فيه لا شك أن هذا تكلف ما لا يعنيه، وهذا في النهاية يوصله إلى نتائج مرة فوق طاقته وقد ينحرف بسببها، وقد حصل، لأن الذين أعملوا الأفهام والأوهام في العقائد وصلوا إلى عقائد مضحكة، أوصلتهم هذه العقائد إلى نتائج مضحكة. منهم من يقول أن الله جل وعلا تعالى الله ما يقول ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا إلى آخر، ومنهم من يقول سبحان ربي الأسفل، ومنهم من يقول إلى آخر كلام، يعني النطق به يعني مقلق للنفس، وأيضا قراءته في الكتب قذل للعيون، وسماعه أيضا متعب للأسماع، وموجود مسطر مدون في كتب مطولة ومختصرة، ومن ناس يزعمون أنهم أعقل الناس ولديهم من العلوم والفهوم والعبقرية ما عندهم، حتى قال القائل من الأشعرية أنه إن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس. أين العقول؟ أين العقول؟ يعني يمكن القائل هذا يعتبر من أذكياء العالم، يعني مثل الرازي وغيره يقولون مثل هذا الكلام، يعني أذكياء، ما هم أغبياء. ولذلك العقل له طاقة ينبغي أن يحد بقال الله وقال رسوله، فالعلم قال الله وقال رسوله، أما أن يسرح وراء الأفهام وراء الأوهام لا شك أنه يؤدي إلى مثل هذه النتائج. نعم. أي معاملة؟ في المعاملات، المعاملات من الدين وما أهملها الشرع، قل فيها النصوص الكافية لمعاملات المسلمين، ما في شيء يفوت ما فرضنا بالكتاب من شيء. نعم. ومن طناح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور، كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب الشفق، وكذلك في الصيام في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل من الفجر، وفي الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وقال نحن أمة. نعم، كل هذا يدل على أن الأمور تقريبية، الناس يتعبدون بهذه العبادات منذ شرعيتي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور التي علقت بها، مثل طلوع الشمس ومثل غروبها ومثل الزوال ومثل الشفق ومثل رؤية الهلال ومثل هذه الأمور. ليست عندهم ساعات، كل واحد بجيب ساعة يعرف الوقت بدقة، إنما هي أمور تقريبية، إنما هي أمور تقريبية. وجاء التحذير من الصلاة قبل دخول وقتها ومن تأخيرها عن وقتها، وجعل في الوقت مساحة بحيث يحتاط لنفسه دخولا وخروجا. وأما ضبط الوقت بدقة فهذا لم يعرف إلا في الأوقات المتأخرة، فعلى الإنسان يحتاط لدينه. ولذلك أهل العلم كتبوا في مواقيت الصلاة أن النجار يستطيع أن يعرف دخول الوقت وخروجه، وقارئ القرآن يعرف متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر من خلال قراءته. إذا كان معتادا لأقرأ 5 أجزاء في الساعة، نعم، يعرف الساعة بقراءته، وهذا مضطرد، أو 4 أجزاء على حسب ما اعتاد. الصانع إذا كان يصنع هذه الآلة بمقدار 2 أو 3 ساعات فرغ منها في الوقت المحدد، يكون دخل وقت الصلاة التي تليها. فالعلم ذكروا هذا. نعم. وقال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم ما ورد يا شيخ العدة 30 فأكملوا العدة، لأن ما ورد عدد الأيام، يعني من العدد. نعم. ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل، لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها، ولدقة الأمر فيه وصعوبة الطريق إليه، وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم وعفى عن الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور. فلا يصح الخروج عما حد في الشريعة ولا تطلب ما وراء هذه الغاية، فإنها مظنة الضلال ومزلة الأقدام. فإن قيل هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق النظر في مواقع الأحكام ومظان الشبهات ومجاري الرياء والتصنع للناس ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات التي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا يهتدي إلى فهمها والوقوف عليها إلا الخواص، وقد كانت عندهم عظائم، وهي مما لا يصل إليه الجمهور. وأيضا لو كانت كذلك لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس، وقد كانت الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة، وكان للخاصة من الفهم في الشريعة ما لم يكن للعامة، وإن كان الجميع عربا وأمة أمية، وهكذا سائر القرون إلى اليوم، فكيف هذا؟ على كل حال، ما قرره من أنهم لا يحسنون النظر في مسير الشمس والقمر مخالف ما قرره من أن العرب يهتمون بعلم التنجيم وأشبه ذلك، والطوالع والمشارق والمغارب يعرفونها. وأما ما أورده من الإشكال فلا شك أن الجواب سيأتي، لكن يبقى أن الواقع يشهر بأن العوام يتفاوتون، وطلاب العلم يتفاوتون، والعلماء يتفاوتون، كل واحد عنده ما ليس عند غيره، يمتاز بشيء دون غيره، وغيره يمتاز عليه بأشياء.

يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، يعني أسهل من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. سفيان إمام من أئمة المسلمين من أهل الزهد والورع يقول كل يتحدث على حسب مقامه، فحسان يتحدث على حسب مقامه، وهذا الذي عجزنا عنه. يعني تتحدث عن حسان يعني منزلة من يطيقها، الذي يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما الذي قطع أعناق الناس وأرداهم في أوحال عبادة الدنيا، حتى بعض من ينتسب إلى طلب العلم على الأسف، إلا شدة الورع وصعوبة الورع. يعني الإنسان يخير بين أمرين وأمر بين يدي شيء لا يطيق الصبر عنه، وهذا يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، شك أن المسألة مقامات. نعم. وهكذا سائر المسائل التي يمتاز بها الخواص عن العوام لا تخرج عن هذا القانون، فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترك مفهوم للجمهور على الجملة. والثالث أن ما فيه التفاوت إنما تجده في الغالب في الأمور المطلقة في الشريعة التي لم يوضع لها حد يوقف عنده، بل وكلت إلى نظر المكلف، فصار كل أحد فيها مطلوبا بإدراكه، فمن مدرك فيها أمرا قريبا فهو المطلوب منه. مثل الصدقة المطلقة، النوافل المطلقة التي ليس لها حد معين، تجد هذا تصدق بريال وهذا بعشرة وهذا بمئة، تفاوتون، وهذا بألف وهذا بمئة ألف في الأمور المطلقة. هذا يتنفل في الوقت المطلق في الضحى مثلا ركعتين، وهذا أربع ركعات، وهذا مئة ركعة، وحفظ عن الأئمة أكثر من ذلك، فكل له نصيبه من هذا المدرك في هذه الأمور المطلقة. أما الأمور المحددة فيتفقون في عددها وإن اختلفوا في كيفياتها. نعم. ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه، وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته، فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها بل بما هو دونها، ومن كان قادرا على ذلك كان مطلوبا. وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم، والله أعلم. فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل بسببها أو إلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه ويتوسع. جاء النهي عن كثرة التعبد الذي يعوق الإنسان عن مصالحه الأخرى، عنه أهم منها. فلو أن إنسانا قرر أنه يقرأ القرآن في يوم ويصوم الدهر ويقوم الليل، ثم ترتب على ذلك تعطيل المصالح، مصالح الدين والدنيا، مثل هذا جاء النهي عنه بالنص. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمرو لما أراد أن يفعل ذلك. فالمسألة مسألة توازن، وتنوع العبادات في الشرع مقصود، فلا يكون شيء على حساب شيء، لا سيما إذا كان أهم منه. نعم. ويتوسع بسببها في نيل حظوظه، وذلك أن الأمي الذي لم يزاول شيئا من الأمور الشرعية ولا العقلية، وربما اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده، بخلاف من كان له بذلك عهد. ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في 20 سنة، ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا، ولم تنزل دفعة واحدة، وذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة. وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. قال له عمر لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة